السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فمع الإلحاد الأسباب والعلاج، لازلنا نقدم لشبابنا وأولادنا جرعات من الدواء والعلاج لهذه الفتنة الخطيرة. الدواء الثامن والعلاج الثامن ومهم جدا، تأصيل المنهج الشرعي لشبابنا وأولادنا في التعامل مع الفتن بنوعيها، فتن الشهوات والشبهات. لابد أن يقتنع أولادنا وشبابنا أن الشبهة داء خطير ومرض كبير لا ينبغي أن تعرض نفسك له. يا ولدي ورب الكعبة، السلامة لا يعدلها شيء. أنت لا تدري كيف يكون حال قلبك وعقلك إذا عرضت قلبك وعقلك لفتنة من هذه الفتن، كفتنة الإلحاد أو فتنة التكفير. أنت لا تعلم كيف يكون حال قلبك وعقلك. فالمنهج الشرعي ألا تعرض نفسك للفتنة، ألا تعرض نفسك للداء وللمرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف. ستهلكه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. ابتعد عن الفتن، لا تعرض عقلك وقلبك لها. لما الإصرار على الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على هذه الفتن وعلى هذه الشبهات دون عقيدة راسخة ودون علم متين وإيمان قوي صادق؟ لا ينبغي أبدا لشبابنا وأولادنا أن يعرضوا أنفسهم للفتن، فإن الشبهة قد تخطف القلب والعقل مع ضعف الإيمان وقلة العلم. فالدخول على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة شبه القوم التي يطرحونها ولمحاولة الرد عليها بدون علم راسخ وبدون عقيدة ثابتة قوية وبدون فهم دقيق ووعي عميق، أقول هذه مغامرة شديدة ليست مأمونة العواقب. كم من شاب من شبابنا وكم من ابن من أبنائنا ظن في نفسه القوة والعلم وراح يبحث عن هذه الشبهات على مواقع الإنترنت، ونيته طيبة في أنه يريد أن يرد عليها وأن يفندها وأن يبين ضلالها وفسادها وكسادها وبطلانها، لكن حينما دخل وقرأ الشبهة بلا عقيدة ثابتة وإيمان قوي وعلم متين، وقعت الشبهة في قلبه وتمكنت من صدره وصرعته وفتنته. أما إن ابتلي بها من غير بحث عنها فعليه أن يستعين بالله وأن يلجأ إليه وأن يعتصم به وأن يجدد الإيمان وأن يعود إلى الربانيين من أهل العلم والفكر والثقافة، وأن يعود إلى صحبته الخيرة الطيبة المؤمنة. أما أن تحرص أن تدخل أنت بدعوة حتى الانفتاح الثقافي على الغير بدون ضوابط، فهذا ربما يجعلك نهبا لهذه الشبهات المحرقة المهلكة. فالحذر من الفتن وعدم التعرض لها، الحذر من الفتن وعدم التعرض لها منهج نبوي. الحذر من الفتن سواء كانت شهوة أو شبه وألا تعرض نفسك لها، هذا منهج نبوي يجب أن تعمل به وأن تحرص عليه إن أردت السلامة والنجاح. تاسعا، يجب علينا أن نهتم اهتماما كبيرا جدا بأولادنا وشبابنا المبتعثين للخارج من أجل الدراسة أو حتى من أجل العمل، عن طريق السفارات، عن طريق الملحقيات الثقافية أو الهيئات الدعوية والإعلامية. يجب أن تشكل هذه الجهات بصدق وحب الصدر الواسع والقلب الكبير الذي يحتضن شبابنا وأولادنا لحمايتهم من هذه الموجات العاتية من الشهوات والشبهات. كثير من شبابنا وأولادنا ربما يخرج من بيوت صالحة وبيئات كريمة طيبة، يسافر إلى بلد من بلاد الغرب للدراسة أو للعمل ربما، وبكل سهولة وأنتم تعلمون ذلك، يفقد دينه ويفقد خلقه وإيمانه وعقيدته. ومن باب العدل والإنصاف أيضا أقول ربما يلتزم كثير من شبابنا وأولادنا في بلاد الغرب ويتعرفون على دينهم كلما اقتربوا من صحبة طيبة صالحة من إخوانهم، وكلما ذهبوا إلى هذه المساجد الكثيرة المنتشرة في بلاد الغرب وحموا أنفسهم بالله ثم بإخوانهم من المؤمنين والصادقين وابتعدوا عن مواقع الفتن بشهواتها وشبهاتها. الله تعالى أسأل أن يحفظنا وأولادنا من كل شر وسوء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.